انت يا عم سواء الدرابين بس فاكر اول كلما كررت بس حالي بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا رب برحمتك يا رب عليك يا مولانا عليك. يا مريم إن الله اصطفيك وطهرك اصطفيك على نساء العالمين. Thank you. Yeah. يا رب يا رسول بك إِنَّ فاتقوا الله فاتقوا الله فاتقوا الله وأطيعوني قال الحواريون نحن Thank you. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا Amen. ما كان إبراهيم يهوديا صدق الله.